من وجوه سبق بيانها عنده رحمه الله تعالى. لما ذكر ذلك قال: اعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا، يوردونها على ما ذكرنا، أي يثيرونها على ما ذكرنا أن ما عندهم شرك بالله عز وجل، وأن عملهم أغلظ من شرك الأولين، أن عملهم أغلظ من شرك الأولين. وكما قدمت مر معنا عنده رحمه الله وجهان في تقرير ذلك. يقول: عندهم شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم. قال: فأصغي سمعك لجوابها. انظر إلى دقة العبارة، لم يقل رحمه الله تعالى فأصغي سمعك لها، لم يقل فأصغي سمعك لها أي للشبهة، لأن الشبهة لا يحفل بها ولا يهتم بها، وإنما يحفل ويهتم بالأجوبة، بالأجوبة السديدة والنقد المفيد المستمد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا الذي ينبغي أن يرعيه المسلم اهتماما. أما الذي يفتح قلبه للشبهات ويصغي لها ويقبل عليها ويحاول استيعابها، فهذا ربما استقرت الشبهة في قلبه ولم تخرج، وربما تجلجلت في صدره إلى أن يموت. ولهذا لا ينبغي لمسلم أن يحفل بشبهة أو أن يعنى بها أو أن يصغي لها. ولهذا قال السلف رحمهم الله، أو تكلم السلف رحمهم الله قديما في بيان خطورة من أصغى لصاحب شبهة، فصاحب الشبهة لا يصغى له والشبهة لا يصغى لها. ولهذا قال: فأصغي سمعك لجوابها. اقرأ الشبهة وليكن اهتمامك وعنايتك وضبطك بالجواب. قال: فأصغي سمعك لجوابها. ثم ذكر الشبهة قال: وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن، يعني المشركين الأول الذين نزل القرآن في ذمهم والتشنيع عليهم وبيان كفرهم وشركهم بالله، لا يشهدون أن لا إله إلا الله، لم يقبلوا الشهادة، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. لم يشهدوا أو لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، يكذبونه ويكذبون بما جاء به، ويدعون أنه كاهن أو ساحر أو مجنون أو غير ذلك، وينكرون البعث، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، ينكرون أنهم مبعوثون ليوم عظيم، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا. قال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، ويجعلونه سحرا. قال: يقولون ونحن نشهد أن لا إله إلا الله، أي ننطق بالشهادة ونتلفظ بها، نقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أيضا نشهد بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصدق القرآن، ونؤمن بالبعث. نصدق القرآن، نؤمن بأن القرآن من الله عز وجل، وأنه وحي، وأنه منزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لا نقول إنه كتاب سحر كما قال الكفار الأول. ونؤمن بالبعث، نؤمن ونعتقد أننا مبعوثون، ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ كيف تجعلوننا مثل أولئك ونحن عندنا هذه الأعمال، وبيننا وبينهم هذه الفروق، وبيننا وبينهم هذه الفروق؟ وكأنهم يريدون أن يقولوا إن وجود الشرك الذي كان عليه الأول عندنا، إن وجود الشرك الذي كان عليه الأولين عندنا ونفعله ونمارسه، هذا لا يؤثر في انتقاض الدين وانهدامه ما دام أن عندنا هذه الأشياء وهي ليست عندهم. هذا حاصل تقريرهم لهذه الشبهة، ما دام أن هذه الأشياء موجودة فكوننا نلجأ إلى غير الله، نذبح لغير الله، نستغيث بغير الله، نصرف العبادة لغير الله، هذا لا يؤثر طالما أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بالقرآن، ونؤمن بالبعث، ونصلي ونصوم، فهذه لا تؤثر. وهذه فروقات بيننا وبين أولئك تمنع من أن نلحق بهم أو نعد أمثالا ونظراء لهم. هذا حاصل الشبهة. والشيخ رحمه الله طلب الإصغاء لجوابها، ولم يذكر جوابا عليها، لم يذكر عليها جوابا واحدا، بل ذكر 9 أجوبة رحمه الله، كل واحد منها كاف في كشفها وتعريتها. فذكر أولا الجواب الأول، قال: فالجواب ألا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام. يقول هذه محل اتفاق بين أهل العلم، أنه إذا صدقه في شيء وكذبه في شيء كافر باتفاق أهل العلم، حتى وإن صلى وإن صام وإن حج وإن صدق بالبعث، إذا كذب النبي عليه الصلاة والسلام في شيء فهو كافر باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم. قال: وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، هذا كافر باتفاق أهل العلم. من يؤمن ببعض القرآن ويكفر ببعض، أو يؤمن ببعض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ويكفر ببعض، هذا باتفاق أهل العلم يكون كافرا. فكيف بمن جحد التوحيد ورد التوحيد الذي هو أعظم شيء جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال ممثلا: كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، هذا ما حكمه؟ من أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة. أيضا أعكس الأمر: من أقر بوجوب الصلاة وصلى وجحد التوحيد، هذا كافر باتفاق أهل العلم، وذاك أيضا كافر باتفاقهم. أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله أي بالتوحيد والصلاة والزكاة وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. وذكر هنا رحمه الله مباني الإسلام الخمسة. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا التوحيد، وأن محمد رسول الله، وهذا الإيمان بالرسالة، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فمن أقر ببعض هذه المباني وكفر ببعض ولو بواحد منها فإنه باتفاق أهل العلم يكون كافرا بالله عز وجل. فتكذيبه بواحد من هذه الأشياء نقض لتصديقه بألوف من الأشياء الباقية. تكذيبه بواحد من هذه الأشياء يعد نقضا لألوف من الأمور التي يأتي بها من أمور الإسلام، لأن التكذيب بشيء مما جاء به الله في كتابه سبحانه وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعد ناقضا للإيمان. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: يعني أنه ليس بمسلم ولا عنده من الإسلام شعرة، فإذا كذبه في واحد وصدقه في الألوف من الصلاة والصدقة ونحو ذلك فهو قاض على تلك الألوف. فإذا كان من صدقه في شيء وكذبه في شيء فهو كافر، فكيف بالتوحيد الذي هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الشيخ رحمه الله: ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج، يعني أتوا بأمور الإسلام ولم ينقادوا للحج، أنزل الله في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله أي أقر بمباني الإسلام كلها وجحد البعث أي جحد بعث الناس وقيامهم لرب العالمين كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فسماهم الله تبارك وتعالى كفارا مع إيمانهم ببعض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ومثله قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لكونهم اتخذوا الأنداد مع الله سبحانه وتعالى. فإذا وجد الأمر الناقل من الملة والناقض للإسلام فمع وجوده لا ينتفع بالأعمال وإن كثرت والطاعات وإن تعددت. قال رحمه الله: فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، زالت هذه الشبهة، لأن إذا كان من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، فكيف بمن لم يؤمن بالتوحيد؟ ولم يرضه؟ قال: وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. كان بعض خصومه يراسلونه معترضين على ما يدعو إليه من التوحيد وما يحذر منه من الشرك والتنديد، وما يبينه من الحال السيئة التي عليها الناس في التعلق بغير الله سبحانه وتعالى وصرف العبادة له، فكان بعضهم يراسله معاندين ومخاصمين للحق الذي يدعو إليه، فيقول وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله، لا يجحد هذا ولا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج. فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر، وإذا ولو عمل بكل ما جاء به الرسول، فكيف إذا جحد إنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. ثم ذكر رحمه الله هذا الجواب الثاني على الشبهة، وبين من خلاله مكانة التوحيد، وأنه أعظم شيء أمر الله تبارك وتعالى به. وقرر رحمه الله إذا كان باتفاق أهل العلم من يجحد الصلاة ويجحد الصيام ويجحد غير ذلك من فرائض الإسلام يكفر اتفاقا، فكيف بمن يجحد أعظم شيء في الدين وهو توحيد الله تبارك وتعالى؟ قال: إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، أي أنه يكون بذلك كافرا، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله، أي أنه يكون كافرا إذا جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله، أيضا يكون كافرا باتفاق أهل العلم. لا يجحد هذا، أي لا يجحده أحد ولا ينكره أحد ولا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا، أي في الآيات التي ساقها مقررة كفر من جحد شيئا من ذلك، أو من فرق بين أمور الإيمان فآمن ببعضها وكفر ببعضها. قال: فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة، أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج. ولهذا يأتي مقدما في النصوص، ومن النص الذي ذكرته قريبا مباني الإسلام، بدأ بأعظم المباني وهو التوحيد، وفي الأوامر في كتاب الله يبدأ به، وفي النواهي يبدأ بالنهي عن ضده، فهو أعظم شيء أمر الله تبارك وتعالى عباده به. فكيف يكون من جحد الصلاة مع إيمانه باقي أمور الإسلام كافرا، ومن جحد الصيام مع إيمانه بباقي أمور الإسلام يكون كافرا، ومن يجحد التوحيد مع إقراره بتلك الأمور لا يكون كافرا؟ قال: فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. يقول الشيخ رحمه الله: سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. ولإلزام الخصم بمثل هذا، لك أن تسأله، لك أن تسأله عندما يطرح مثل هذا، ولو تريثت قليلا ثم فاجأته بسؤال وقلت له: ما رأيك برجل يعرف الصلاة ويعرف ما جاء في مكانتها وفضلها، لكن يجحد أنها واجبة، يجحد أنها واجبة وينكر ذلك، ماذا تقول فيه؟ تجد أنه سيقرر أنه كافر. تقول له: وإن صام وإن حج وإن وإن، سيقول كافر، لأنه جحد هذه الفريضة المعلومة من الدين بالضرورة، والتي لها من الدلائل الشيء الكثير. فقل له: التوحيد أعظم من الصلاة، ودلائله أكثر، ومكانته أعلى، وشأنه أرفع، فكيف يكون كافرا بجحد الصلاة ولا يكون كافرا بجحد التوحيد؟ بل كما قال أهل العلم: التوحيد وحده قد يكفي الإنسان، التوحيد وحده قد يكفي الإنسان في إسلام العبد ودخوله الجنة. مثل لو أن شخصا تكلم بكلمة التوحيد وشهد بها وأقر، ثم قبضت روحه قبل أن يقوم بشيء من أعمال الإسلام، تكفيه وتنجيه من عذاب الله ويكون من أهل الجنة. فالتوحيد وحده يكفي، وهذه الأمور وحدها لا تكفي إلا إذا وجد التوحيد معها. فكيف يعد جحد التوحيد ليس بناقض، وجحد هذه الفرائض ناقضا للإسلام؟ قال رحمه الله تعالى: ويقال أيضا: هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤذنون ويصلون. فإن قال: إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، قلنا: هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في رتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله، ما أعظم شأنه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ثم ذكر رحمه الله هذا الجواب الثالث على هذه الشبهة. قال: يقال أيضا: هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة، قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام، أي بنو حنيفة أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة قاتلوهم واستباحوا دماءهم وأموالهم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤذنون ويصلون، ويؤذنون ويصلون. وهذه أشياء كانوا هؤلاء قد ذكروها سابقا في الشبهة. قالوا: كيف تسوون بين من يجحد القرآن ويكذب بالنبي عليه الصلاة والسلام ويشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويصوم، وبين أولئك المشركين؟ فيقول رحمه الله: هؤلاء كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤذنون ويصلون، ويؤذنون ويصلون، لكن ما هي المشكلة عندهم؟ فإن قال، يعني إن قال لك الخصم: إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، إنهم يقولون يعني مع فعلهم لهذه الأشياء يقولون مسيلمة نبي، يدعون أن مسيلمة نبيا، يدعون أن مسيلمة نبيا مع أنهم يشهدون للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة ويشهدون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، لكنهم يشهدون أن مسيلمة نبي. فيقول هؤلاء كفروا لأنهم يشهدون أن مسيلمة نبي. قلنا هذا هو المطلوب، قلنا، يقول الشيخ رحمه الله، هذا هو المطلوب، يعني في الجواب على هذه الشبهة، هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في رتبة جبار السماء؟ إذا كان من رفع شخصا إلى رتبة النبوة، إلى رتبة النبوة، يكفر بإقرار هؤلاء الخصوم، فكيف بمن يرفع شخصا إلى رتبة الألوهية؟ أليس الأمر أعظم؟ ولهذا أيضا لتقرير هذا الرد يمكن أن تقول للخصم، يمكن أن تقول للخصم عندما قال هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن ويصلي ويصوم، فيمكن أن تقول للخصم ما رأيك في شخص يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلي ويصوم ويدعي لشخص من الأشخاص أنه نبي، ما رأيك فيه؟ يدعي أنه نبي، ماذا سيقول لك؟ قطعا سيقول لك هذا يكفر، حتى وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى وصام، إذا يشهد لشخص أنه نبي هذا يكفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين ولا نبي بعده. فقل له إذا كان يكفر لرفعه لرجل إلى رتبة النبوة مع أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم، فكيف لا يكفر من يرفع رجلا أيا كان مقامه إلى رتبة الجبار سبحانه وتعالى، فيعطيه من الخصائص أو الحقوق ما ليس إلا لله جل وعلا. قال فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف؟ شمسان وكذلك يوسف، وسيأتي قريبا أيضا تاج، هذه أسماء أشخاص كانوا في زمان الشيخ يعظمون، كانوا في زمانه يعظمون ويتقرب إليهم وتصرف لهم النذور. ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله محمد بن إبراهيم في سؤال له عن هؤلاء، قال تاج: أما تاج فهو من أهل الخرج، أما تاج فهو من أهل الخرج، تصرف إليه النذور ويدعى ويعتقد فيه النفع والضر. وأما شمسان فالذي يظهر من رسائل إمام الدعوة رحمه الله أنه لا يبعد عن العارض، وهي منطقة، وله أولاد يعتقد فيهم. وأما يوسف فقد كان على قبره وثن يعتقد فيه. فهؤلاء شمسان ويوسف وتاج أشخاص كانوا يعتقد فيهم، تقدم لهم القرابين والنذور ويلتجأ إليهم، فكيف من رفع هؤلاء الأشخاص إلى رتبة الألوهية وأعطاهم من الحقوق ما ليس إلا لله تبارك وتعالى يكون لا يكون كافرا لكونه يصلي ويصوم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن ادعى في شخص أنه نبي يكون كافرا وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإن صلى وصام. قال الشيخ رحمه الله: سبحان الله ما أعظم شأنه، سبحان الله ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. وهذا عمى في القلوب، هذا عمى في القلوب وضلال من أشد ما يكون، لأنهم يدركون أن من يرفع شخصا إلى درجة النبوة يكفر، وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإن صلى وصام، ولا يقرون بأن من رفع إلى درجة الألوهية يكفر لكون يشهد بهذه الأمور. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أتظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ ثم ذكر رحمه الله هذا الجواب الرابع على تلك الشبهة. قال أيضا، يقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام، كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه، كانوا حوله ويعظمونه ويظهرون محبته وتوليه وتعلموا العلم من الصحابة، كانوا يعيشون بين الصحابة، وما عرفوه من أمور الإسلام عرفوه من طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لكنهم وقعوا في غلو شنيع فاعتقدوا في علي رضي الله عنه، اعتقدوا في علي رضي الله عنه ورفعوه إلى مقام الألوهية، اعتقدوا فيه. قال: ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، يعني اعتقدوا في علي اعتقادات مثل اعتقادات من يعتقد في شمسان أو في تاج أو يوسف أو غيرهم من الذين كان من يتعلق بغير الله يعتقد بهم ويصرف لهم ما لا يصرف إلا لله تبارك وتعالى. قال: فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ كيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ وهذه كلمة كثيرا ما قالها أهل الضلال في حق الشيخ رحمه الله ومن كانوا على نهجه في الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، يقولون أنه يكفر المسلمين، وتبرأ من ذلك في كتابات ورسائل عديدة وبين كذب هذه الدعوة وأنه لا يكفر مسلما وإنما يكفر من كفره الله ورسوله، ومن كان كافرا بدلالة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحاشاه وغيره من أهل العلم وأئمة الفضل أن يكفروا مسلما، بل هو رحمه الله وغيره من أئمة العلم من أشد الناس نهيا عن التكفير. قال: فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أتظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ فهذه أمثلة يسوقها رحمه الله وشواهد من الكتاب ومن السنة ومن أفعال الصحابة رضي الله عنهم يبين من خلالها فساد هذه الشبهة ووهائها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. وهذا الجواب الخامس لهذه الشبهة. قال: يقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب، وأن بلادهم بلاد حرب. بنو عبيد القداح، بنو عبيد القداح هؤلاء تسلطوا على المغرب ومصر مدة من الزمن، وكانت المساجد قائمة والأذان يرفع وتقام الصلاة وتقام الجمع، ولكنهم عظموا هؤلاء، عظموا هؤلاء الحكام من بني عبيد وإن يدعون أنهم من الفاطميين، وهذه دعوة كاذبة بينها أهل العلم، وأن نسبة كاذبة لا صحة لها، فأتباع هؤلاء عظموهم واعتقدوا فيهم، عظموهم واعتقدوا فيهم اعتقادات لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، فاتفق أهل العلم على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب، مع أن بلادهم فيها إقامة الجمعة والجماعة والصلاة، قال: وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين، أي ولم يجعلوا الشهادتين والصلاة والزكاة والجمعة والجماعة فرقا مؤثرا موجودة عندهم، فلم يجعلوها فرقا مؤثرا أو مانعا من الحكم عليهم بالكفر وقتالهم واعتبار بلدهم بلد حرب، لما يعتبر ذلك مانعا من ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب، باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يقولها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. ثم ذكر رحمه الله هذا الجواب السادس على هذه الشبهة. قال: ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، يعني كما يدعي صاحب هذه الشبهة والمثير لها، إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لكونهم جمعوا بين الشرك والتكذيب بالرسول عليه الصلاة والسلام وبالقرآن وإنكار البعث وغير ذلك من الأمور التي ذكروها في الشبهة. يقول الشيخ في الجواب: فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد، ما معنى هذا الباب؟ وفي كل المذاهب يوجد باب، يوجد هذا الباب، باب حكم المرتد، وتحت هذا الباب تذكر الأمور التي تحصل بها الردة عن الإسلام وانتقاض ويحصل بها انتقاض الإسلام. وتجد من يذكر هذه الأمور التي يحصل بها الردة تجدهم بين مطول ومختصر، منهم من يذكر أشياء كثيرة وتفاصيل دقيقة، ومنهم من يذكر ما هو دون ذلك، لكنهم جميعا متفقون، لكنهم جميعا متفقين على أن المرأة يرتد عن دينه بفعل هذه الأمور التي تكون بها الردة عن الإسلام، سواء حصل منه أمرا واحدا ينقض الإسلام أو أكثر من واحد. ولهذا يقول الشيخ: فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب، باب حكم المرتد؟ إذا كنتم تقولون أن الكفار الأول لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين هذه الأشياء، يشركون ويكذبون وينكرون القرآن وينكرون البعث ويكذبون بالنبي عليه الصلاة والسلام ولهذا كفروا، إذا ما معنى باب حكم المرتد الموجود في كتب الفقه عموما؟ قال: وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. هذا تعريف للمرتد، هذا تعريف للمرتد. قال: وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أنواعا كثيرة، ذكروا أنواعا كثيرة أي تحصل بها الردة، ذكروا أي أئمة الفقه علماء الفقه من كل المذاهب ذكروا أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يقولها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب، عدت ناقضا للإسلام وموجبا وموجبا للردة عن الإسلام. فإذا ما معنى ذلك؟ وما معنى هذا الكتاب الذي في جميع كتب الفقه باختلاف المذاهب؟ هذا أيضا جواب آخر على هذه الشبهة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون؟ وكذلك الذي قال الله فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح، فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم: تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. قال: ويقال أيضا، أي في الجواب على هذه الشبهة وهو الجواب السابع، الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. تأمل الآية: وكفروا بعد إسلامهم. كفروا بعد إسلامهم، إسلامهم أي شهادتهم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، هذا هو الإسلام الذي كانوا عليه. كفروا بعد إسلامهم، فأثبت لهم جل وعلا إسلاما وكفرا بعده. سببه ماذا؟ سببه ماذا؟ أنهم قالوا كلمة الكفر، قالوا كلمة الكفر، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فإذا من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ثم يحصل منه أمرا ينقض الإسلام، أيبقى على إسلامه مع وجود الناقض؟ أتفيده الشهادة ويفيده وتفيده الصلاة ويفيده الصيام مع وجود الناقض؟ حاشا. قال يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. قال أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون معه ويحجون معه ويوحدون معه؟ من أين للشيخ رحمه الله أنهم يصلون معه ويزكون معه ويحجون معه ويوحدون معه؟ لأن الله أثبت لهم إسلاما، قال كفروا بعد إسلامهم، أثبت الله لهم إسلاما وأثبت لهم كفرا بعد هذا الإسلام. أسلموا، ما معنى أسلموا؟ أي شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أتوا بأمور الإسلام. لكن لما قالوا كلمة الكفر انتقض هذا الإسلام. فكيف يقول هؤلاء تجعلوننا مثل أولئك، يعني مثل المشركين، مع أننا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة؟ فهذه الآية فيها كشف لهذه الشبهة. قال وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كفروا بعد إيمانهم بكلمة الكفر التي قالوها. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. ولما قال لهم في ذلك قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، يعني ما قصدنا حقيقة الأمر، وإنما كنا نذهب عن أنفسنا عناء الطريق ومشقة السفر، فمن باب المداعبة والمزاح قلنا هذه الكلمة. فنزل قول الله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكان بعضهم يمسك بخطام الناقة ويعتذر للنبي عليه الصلاة والسلام من هذه الكلمة ولا يلتفت عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزيد على هذه الآية قد كفرتم بعد إيمانكم. فكان هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله ويصومون ويصلون وجاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ونزلت فيهم هذه الآية قد كفرتم بعد إيمانكم. قال فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. قالوا في حق فضلاء الصحابة ما رأينا أجبن من قرائنا هؤلاء ولا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، قالوا هذه الكلمة. فنزلت هذه الآية قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وقالوا والشيخ يقول قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المسح فكفروا، مع أنهم يصلون ويصومون ويشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويجاهدون مع النبي عليه الصلاة والسلام وكفروا بذلك. فمن كان يصلي ويصوم ويشهد أن لا إله إلا الله ويجعل مع الله شريكا ندا يصرف له من الحقوق ما ليس إلا لله، ألا ينتقض إسلامه؟ قد قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال فتأمل هذه الشبهة، وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق، فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق، أي أن هذه الأجوبة السبعة التي ذكرها رحمه الله عظيمة الشأن علية القدر كبيرة الفائدة، وصفها رحمه الله أن أنفع ما في هذا الكتاب. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها. ثم ذكر رحمه الله أيضا جوابين إتماما لما سبق وإضافة إلى ما سبق، مع أن ما سبق كل جواب من الأجوبة التي ذكرها كاف رحمه الله في كشف هذه الشبهة، لكن لما كانت تذكر وتكرر وتعاد وتبدأ وأثرت في أناس كثيرين، حرص رحمه الله تعالى على أن يجيب عليها بأجوبة عديدة. ولهذا نلاحظ أن هذه الشبهة هي الشبهة التي أجاب عنها بأجوبة كثيرة، أجاب عنها بأجوبة كثيرة، يعني بقية الشبه إما يجيب عنها بجواب واحد أو جوابين أو ثلاثة، أما هذه الشبهة فأجاب عنها بقرابة التسعة أجوبة، هذه السبعة التي مضت وهذين الجوابين هنا، وهذه كلها أجوبة منه رحمه الله تعالى على تلك الشبهة. قال ومن الدليل على ذلك أيضا، ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هؤلاء أناس كانوا على علم وعلى شيء من الصلاح، وإلى جنب النبي موسى عليه السلام أحد أولي العزم من الرسل، ثم طالبوه هذه المطالبة، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. وقول أناس من الصحابة، وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط كما جاء في الحديث اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى، أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم. قال رحمه الله تعالى ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. قال رحمه الله: ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، شبهة يدلون بها عند هذه القصة، عندما نحتج عليهم بهذه القصة يثيرون شبهة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا بذلك، لم يكفروا بذلك. وحاصل هذه الشبهة: إذن لماذا تكفروننا وتستدلون على تكفيرنا بهذه الآية وبهذا الحديث مع أن هؤلاء لم يكفروا بذلك، مع أن هؤلاء لم يكفروا بذلك، أي كيف تحتجون بهاتين القصتين على الحكم علينا بالكفر؟ قال: الجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا، إن بني إسرائيل لم يفعلوا، طلبوا، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، فهم طلبوا ولم يفعلوا. وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه ولم صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا، قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لما رأوا للمشركين سدرة يعكفون عندها ويعلقون عليها أسلحتهم تبركا، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، وكانوا حدثاء عهد بإسلام، قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فيقول الشيخ رحمه الله أن الذين مع موسى لم يفعلوا والذين مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب، وهذا هو المطلوب. والشيخ رحمه الله طالما نهاهم عن الشرك وحذرهم منه وذكر لهم الدلائل على بطلان ما هم عليه وبين لهم حق الله وذكر لهم الآيات والحجج والبراهين من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعاندون ويخاصمون. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه، أو لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله فوائد تستفاد من هذه القصة يستفيدها المسلم وينتفع بها. قال: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، وهذا يدخل في باب الخوف من الشرك، في باب الخوف من الشرك، قد عقد رحمه الله في كتابه التوحيد بابا نافعا عنوانه الخوف من الشرك، وبدأه بقول الله تعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ونقل عن إبراهيم التيمي رحمه الله أنه قال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، قال ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، لا يدري عنها. ولهذا أيضا جاء في الاستعاذة قد ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. فرق بين من يخاف من الشرك على نفسه وعلى ولده ويدعو الله جل وعلا أن ينجيه منه، وبين من هو متلبس بالشرك متلطخ به ويدعي أنه بريء منه. قال فتفيد التعلم والتحرز، هذه القصة تفيد التعلم والتحرز من جهة ماذا؟ إذا كان هؤلاء أصحابا لموسى ومن أولي العزم من الرسل يمشون معه ويتعلمون منه ويرونه ويتفقهون على يديه، ثم فجأة يقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وأيضا هؤلاء الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام ومتجهين إلى القتال في سبيل الله ونصرة لدينه ومعهم السلاح، ويمرون بسدرة ويقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يقولون اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فيقول عليه الصلاة والسلام إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فإذا هذا يفيد التحرز، إذا كان هؤلاء قالوا هذه الكلمة وهم كانوا يمشون جنبا إلى جنب مع النبي عليه الصلاة والسلام في قتال وفي جهاد في سبيل الله، فإذا هذا يفيد التعلم والتحرز، التعلم أي للتوحيد وأيضا معرفة ضده وهو الشرك، والتحرز من الوقوع في الشرك بالله، تحرز أي الاحتياط والبعد والمجانبة للشرك ووسائله وأسبابه. فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه، وتفيد معرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان، من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. يعني بعض الناس لا يفهم التوحيد، وإذا أريد تعليمه التوحيد قال التوحيد نعرفه، التوحيد نعرفه ما يخفى علينا التوحيد، من يجهل التوحيد؟ التوحيد فهمناه، ولا يقبل أن يسمع درسا أو كلمة في التوحيد. أقول التوحيد فهمناه ما نحتاج إلى أن نبينه، أو بعضهم يقول التوحيد ما يحتاج إلى أن يدرس مرات وكرات وأن تصرف في دراسة أوقات، يمكن في دقائق ننتهي منه، ما يحتاج الأمر إلى ذلك، التوحيد فهمناه. فهذه القصة تفيد التعلم أي للتوحيد ومدارسة والاحتراز منه، وتفيد أن كلمة التوحيد فهمناها التي قد يقولها البعض هذه لا كما قال الشيخ لا تصدر إلا من جهل، وهي من مكائد الشيطان، وهي من مكائد الشيطان. يقول الشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن إبراهيم يقول هذه الكلمة كلمة التوحيد فهمناه، يقول هذه الكلمة قد صدرت من بعض الطلبة، قد صدرت من بعض الطلبة لما كثر التدريس في التوحيد متنه أو كتب نحوه، يعني كتب تقرر التوحيد، وكثر ذلك سئموا وأرادوا القراءة في كتب أخرى، سئموا أي ملوا من القراءة، أصابهم السآمة والملل من قراءة في التوحيد، وأرادوا أن يقرأوا في كتب أخرى، يعني فقالوا هذه الكلمة خلاص التوحيد فهمناه، التوحيد فهمناه ما نحتاج إلى دراسة التوحيد. لا نحتاج إلى دراسة التوحيد. فقال هذه الكلمة صدرت من بعض الطلبة، قال وقيل إنها من المراسلين، وقيل إنها من المراسلين يعني الذين يراسلون الشيخ، فنقم عليهم المصنف في هذا القول، يعني كان يراسلهم بالتوحيد ويذكر لهم شواهد وأدلة، فكتب إليهم بعضهم لا ترسل لنا، التوحيد فهمناه والتوحيد مفهوم عرفناه، ما نحتاج إلى أن تكتب لنا شيئا في التوحيد. فيقول إن هذه القصة تفيد أهمية التعلم للتوحيد ودراسته، وأهمية الاحتراز من الشرك مهما كان الإنسان في المكانة، وأن الاستهانة بدراسة التوحيد هذه من أسباب الجهل وهي من مكائد الشيطان. قال وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد، المجتهد في إسلامه وعبادته، إذا تكلم بكلام كفر، إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري، وهو لا يدري خرجت منه كلمة الكفر أو الكلام الكفر ولا يدري، فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، أي أن موسى لم يكفرهم بذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكفرهم بذلك، لأن نبه قال وهو لا يدري، ثم نبه من ساعته وانتبه وتاب إلى الله ورجع عن كلامه، هذا لا يكفر. لكن شخص تنبه وتأتي له بالآية والحديث والنصوص والأدلة والحجج والبراهين ويصر على أعمال الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. قال وتفيد أيضا، هذه كلها فوائد مستنبطة من القصة، قال وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر، وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام، يعني لو لم يكفر لقول هذه الكلمة، الكلمة الكفرية كونها صدرت عنه وهو لا يدري، لا يعني ذلك أنه يترك، بل يغلظ عليه في الكلام ويشدد عليه في القول، مثل ما غلظ موسى وشدد القول على أولئك، وكما أيضا غلظ نبينا عليه الصلاة والسلام القول على الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مع هؤلاء الصحابة الذين قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ويكون بهذا الشيخ رحمه الله أجاب عن الشبهة من وجوه كثيرة مسددة موفقة نافعة جدا لطالب العلم، وأيضا ذكر جواب هذا الاعتراض الذي قد يورده البعض على أجوبة الشيخ أو على جواب الشيخ الأخير، رحمه الله وغفر له وجزاه خير الجزاء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.